أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: افتتحت السورة بحرف الشرط ولم يذكر الله جل وعلا جواب الشرط، فما هو سبب ذلك؟ إلا ذكر ليس لوقعتها كاذبة، هذا جواب الشرط. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة، هذا جواب الشرط. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: في قوله تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، يقول: أخذ الجمهور من هذه الآية عدم مشروعية قراءة الفاتحة خلف الإمام في الصلوات الجهرية، فبماذا يجيبون على قول الرسول صلى الله عليه وسلم: لعلكم تقرؤون خلف إمامكم؟ قلنا: نعم. قال: لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. نعم، الأدلة في قراءة المأموم للفاتحة خلف الإمام مختلفة وفيها إشكال، لكن الجمع بينها كما هو مذهب مالك، كما هو مذهب مالك واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، أن المأموم في صلاة الجهرية يستمع لقراءة إمامه وتكفيه، أما في الصلاة السرية كالظهر والعصر فإن المأموم يقرأ، لأنه لا مانع من قراءته ولا يشوش على نفسه ولا يشوش على أحد. فبهذا تجتمع الأدلة أن القراءة تجب على المأموم في الصلاة السرية ولا تجب عليه في الجهرية، بهذا تجتمع الأدلة. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل يؤخذ من قوله تعالى: وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون، هل يؤخذ منها أن الأفضل تقديم الفاكهة على الأكل أو العشاء مثلا؟ نعم، قالوا هذا، قالوا أن يؤخذ منها أن الفاكهة تؤكل قبل الطعام، وهذا يقولون فيه فائدة طبية. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: في قوله تعالى: ولحم طير مما يشتهون، يقول: ما نوع هذا الطير؟ وهل هو نوع واحد أم عدة أنواع؟ الله أعلم، أنواع الطير أنواع، لأنه قال طير، والطير اسم جنس، اسم جنس يتنوع، الجنس يشمل أنواعا والنوع يشمل أفرادا. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: الصديقون والشهداء هل هم في منزلة واحدة، وهل هم أعلى من منزلة السابقين وأصحاب اليمين؟ نعم، المقربون هم الأنبياء والصديقون والشهداء، هؤلاء من المقربين. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل الولدان المخلدون هم صغار المسلمين الذين ماتوا وهم صغار قبل سن التكليف؟ الله أعلم، هم ولدان مخلدون من ما يخلقه الله في الجنة، مثل الحور العين، مثل الحور العين، خلق من خلق الجنة. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما رأي فضيلتكم في من يقول إن قراءة سورة الواقعة صباحا ومساء تمنع الفاقة والفقر؟ نعم، ورد شيء من هذا، ورد شيء من هذا، ففي قراءتها فضل بلا شك. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ألا يؤخذ من قول الله تعالى: إلا قيلا سلاما سلاما، أنه يجوز في إلقاء السلام أن يقال سلام؟ وهل نعم، هذا موجود في القرآن، يعني تنكير السلام يقال سلام، هذا قاله إبراهيم عليه السلام، قالته الملائكة دخلوا عليه فقالوا سلاما، قال سلام أو من منكرون، فيجوز أنه يجعل بالألف واللام السلام عليه، والسلام على من اتبع الهدى، ويجوز أن ينكر فيقال سلام، وهذا يقولون أنه أبلغ، تنكير أبلغ من التعريف. نعم. أسأل الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: في قوله تعالى: لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما، هل يتكلم أهل الجنة ويسمعون كلاما غير السلام؟ نعم، يتكلمون ويتخاطبون، يتكلمون فيما بينهم ويتخاطبون فيما بينهم، ويسلم بعضهم على بعض، ما هم معناه أنهم مقصورون على السلام، يتخاطبون ويتكلمون. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: في ذكر الله شيئا من كلام أهل الجنة، أقبل بعضهم على بعض يتساءلون، قالوا: إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين، فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم، إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. فهم يتخاطبون ويكلم بعضهم بعضا ويتساءلون. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل يؤخذ من قوله تعالى جزاء بما كانوا يعملون أن القول عمل، لأن من قولهم لا إله إلا الله؟ العمل يكون عمل القلب وعمل الجوارح، والقول يكون أيضا قول اللسان وقول الجوارح مشترك، فالقول يكون باللسان ويكون بالقلب، والعمل يكون باللسان وبالقلب وبالجوارح. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: نود معرفة أنواع الكفر والفرق بينها في الإثم. الكفر قسمان: كفر أكبر يخرج من الملة، يخرج من الملة، وهو جحود أو إنكار أو التكذيب بشيء مما أخبر الله به أو أخبر به رسوله أو أجمع عليه العلماء، فمن أنكر شيئا من ذلك فإنه يكون كافرا. من لم يؤمن بأسماء الله وصفاته، من لم يؤمن بالقضاء والقدر، من لم يؤمن بالملائكة، من لم يؤمن بالرسل، من جحد ركنا من أركان الإيمان فهو كافر، هذا كفر أكبر يخرج من الملة. كفر أصغر لا يخرج من الملة لكنه شديد الإثم، وذلك مثل قتل المسلم، سباب المسلم فسوق، وقتاله كفر، كفر يعني كفر أصغر. لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، هذا كفر أصغر أو خروج من الملة، كبيرة من كبائر الذنوب وكفر أصغر لا يخرج من الملة. وكذلك الحلف بغير الله، قال صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، مراد الكفر الأصغر. والضابط في هذا قالوا: إذا عرف الكفر بالألف واللام فهو الكفر الأكبر، وإذا نكر فهذا كفر أصغر. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: في قوله تعالى: وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، يقول: ما الصحيح في الوقف في هذه الآية وما المراد به؟ ما ترجح شيء، لكن الآية تحتمل معنيين. إن أريد بالتأويل ما يؤول إليه الشيء، إن أريد بالتأويل ما يؤول إليه الشيء في المستقبل فهذا لا يعلمه إلا الله، أما إن أريد بالتأويل التفسير فهذا يعلمه الله ويعلمه الراسخون في العلم. إذا أريد به التفسير فالراسخون في العلم يعلمونه، وأما إن أريد به ما يؤول إليه الشيء في المستقبل مما يكون في الجنة، ما يكون في الآخرة، فهذا لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. نعم.